مع وقف التنفيذ، رواية للكاتبة دعاء عبد الرحمن. الفصل الأول. في أحد أحياء القاهرة المزدحمة بالطبقة المتوسطة وما تحتها، حيث نرى سلاسل البنايات المتراصة دون تناسق، ملتحمة بعضها ببعض وكأنها تشد أزرها، ويهون عليها أثر هذا الزحام غير المقصود من التكتلات العائلية والأسرية البسيطة مع اختلاف الألوان والعقائد والمعاملات، حيث الاختلاف النوعي البشري الطبيعي والذي تتميز به بلدنا عن غيرها من البلاد. نعم، تختلف العقيدة واللون والمستويات الاجتماعية منذ سنوات وسنوات، ولكن اجتمعوا على حب هذه الجيرة القديمة والآثار المترتبة عليها من ود وشهامة وتقارب روحي وصلة لا تنفك أن تنقطع أبدا، ففيها يطيب الثمر باجتماع الأحبة، وتختزل الذكريات الجميلة، وتحلو سنوات الطفولة بكل تفاصيلها التي تأبى الذاكرة على محوها يوما ما، والتي انطلق من خلفيتها شباب وفتيات في عمر الظهور في مجالات التعليم والعمل المختلفة، كل له هدف واتجاه وطريق يتخذه سبيلا لتحقيق طموحاته. ومن هؤلاء الشباب شاب في مقتبل العمر ذو ملامح مصرية هادئة جذابة تتميز بالرجولة من أول وهلة، وقف في ساحة الجامعة ينتظر شخصا ما في قلق واضح يدور بعينيه باحثا عنه وسط التجمعات الشبابية الكبيرة التي تتهافت متلهفة لمعرفة نتيجة اختبارات نهاية العام الدراسي، وبالأخص نتيجة الليسانس التي ينبري من أجلها منذ 4 سنوات جهدا ودراسة كخطوة على طريق حلمه الكبير. وأخيرا ظهرت الدنيا من وسط الزحام مبتسمة وأقبلت عليه في لهفة تهتف به في سعادة واضحة بعينين لامعتين. نجحنا يا فارس، نجحنا نجحنا! اتسعت ابتسامته وخفق قلبه بشدة وهو يخطو نحوها بخطوات واسعة مضطربة وهو يبادلها الهتاف. بتتكلمي جد؟ قوليلي بسرعة تقديري ايه وتقديرك ايه؟ عقدت ذراعيها أمام صدرها قائلة بابتسامة واسعة. تدفع كام؟ أمسكها من ذراعيها بتوتر هاتفا. قولي بقى، أنا خلاص أعصابي باظت. ابتسمت في شغف قائلة: مبروك يا سيدي، جيد جدا زي كل سنة، وأنا طبعا مقبول زي كل سنة. ضحك في سعادة كبيرة وهو يفرك كفيه في بعضهما البعض قائلا: الحمد لله، أنا كده حطيت رجلي على أول سلمة. ضحك الدنيا بينما أقبلت عليهما فتاة أخرى تمشي نحوهما وعيناها مثبتة على فارس وعلى السعادة التي تبدو على وجهه، وما إن اقتربت حتى قالت بمرح: مبروك النجاح من غير ما أعرف النتيجة. التفت إليها فارس بمرح قائلا: الله يبارك فيك يا عزة، الحمد لله جيد جدا. قالت بسعادة بالغة: الحمد لله، أنا كنت متأكدة. أمسكت الدنيا بكف فارس ونظرات الغيرة مطلة من عينيها وهي توجه حديثها لعزة قائلة: الله يبارك فيك يا عزة، عقبال ما تبركلنا على الخطوبة قريب إن شاء الله. أطرقت عزة برأسها وقالت بهدوئها المعتاد: مبروك مقدما. عن إذنكم. التفتت لترحل ولكن تذكرت شيئا مهما فاستدارت مرة أخرى وقالت له: أنا هروح دلوقتي وأكيد مامتك هتقابلني وهتسألني على النتيجة، تحب أقول لها ولا أنت عاوز تكون أول واحد تبلغها خبر النجاح؟ نظر لها فارس بامتنان قائلا: قولي لها طبعا، وهي أصلا منبهة علي أول ما أعرف النتيجة أكلمها على طول. وأردف مبتسما: أنت عارفة بقى خالتك أم فارس مش هتستنى لما أروح لها. ابتسمت عزة قائلة: طبعا عارفاه، زمانها قاعدة مع ماما في البلكونة مستنيين اللي يوصل فينا الأول. ضحك فارس وضحكت وهي تلوح مودعة لهما: يلا أمشي أنا بقى، سلام ومبروك مرة تانية. لوح لها فأمسكت الدنيا يده وهي تقف أمامه وتنظر إليه بشك قائلة: طبعا لو قلت لك أنا ما بحبش البت دي هتقولي دي جارتي ومتربيين مع بعض وما ينفعش ما كلمهاش، مش كده؟ قبض على كفها ببطء وهو يقول: بقولك إيه، سيبك من الكلام الفاضي ده وتعالي نروح نقعد في أي حتة. استقلت معه إحدى سيارات الأجرة وهي تهمس بتذمر واضح: كده يا فارس؟ بتركبني ميكروباص؟ ده أنا عندي أخدها ماشي أحسن. أشار لها أن تصمت حتى يترجلا من السيارة. ترجلت دنيا من السيارة بمعاونة فارس، وقفت أمام الحديقة عاقدة ذراعيها أمام صدرها بحنق قائلة: هي دي المفاجأة؟ جايبني جنينة زي دي؟ اختفت الابتسامة من محياه وهو ينظر إليها قائلا: ما انت عارفة يا دنيا أنا ما أقدرش على غير كده. انتظر تجيبه ولكنها ظلت عاقدة حاجبيها حانقة، فأردف قائلا: يعني هتضيع علينا الساعة اللي خرجينها مع بعض؟ أمشي يعني؟ قالت وهي تلوح بعدم رضا: لا ما تمشيش، أمري لله، يلا ندخل. جلسا إلى مقعد أمام النيل مباشرة، والتفت إليها ونظر لها بحب قائلا: دنيا أنا عاوز أجي أتقدم بقى. التفتت إليه بسرعة قائلة: لا لا مش دلوقتي، لما مرتبك يزيد شوية. فارس: يا حبيبتي الدكتور حمدي وعدني أول لما اتخرج هيزود مرتبي على طول، يبقى نستنى ليه بقى؟ دنيا: يا حبيبي مش قصدي، أنا قصدي يعني نصبر شوية لما المرتب يزيد ونشوف هنعمل إيه. نظر لها باستنكار والتفت إلى النيل مرة أخرى ولم يتحدث. شعرت دنيا بغضبه واستنكاره، فهو دائما يظهر في عينيه ما لا يريد البوح به، فقالت مستدركة: يا حبيبي افهمني، أنا عاوزك تصبر لما تشوف تعيينات النيابة، مش جايز حلمك يتحقق وتبقى وكيل نيابة قد الدنيا وساعتها تتقدم بقلب جامد لبابا. استدار إليها بجسده دفعة واحدة وقال بعصبية: انت كمان عاوزانا نستنى تعيينات النيابة؟ يعني ندخل لنا في سنة كمان ويمكن أكتر، الله أعلم. دنيا بتوتر: طب وفيها إيه يا حبيبي؟ فات الكتير، ما بقى إلا القليل. هز رأسه حانقا وهو يقول: غريبة أوي، أي بنت مكانك هي اللي تحب ترتبط بالراجل اللي بتحبه؟ مش عارف ليه أنت اللي عمالة تطولي في المدة وأنا اللي مستعجل، المفروض العكس يا دنيا. وبعدين أنت كده هتطلعيني عيل قدام مامتك، انت ناسية اني وعدتها اتقدم اول ما اتخرج على طول؟ قالت دنيا بابتسامة تريد بها امتصاص غضبه: ملكش دعوة بماما، انا هفهمها ان التأجيل مني انا مش منك انت، خلاص يا سيدي ارتحت. هز رأسه نفيا وقال باعتراض: لا لا ما ارتحتش طبعا، انا مش فاهم انت ليه مصممة على التأجيل، انت عاوزاني وانا وكل نيابة وبس، يعني غير كده لا. أخذت دنيا حقيبتها بتردد وهي تقول: في إيه بقى؟ أنت كل شوية تقولي كده ليه؟ أنت عارف كويس قوي أني بحبك وما أقدرش أستغنى عنك. ابتسم بسخرية وقال هامسا: ما هو باين. ثم نهض واقفا وهو يقول: يلا بينا روحك علشان أروح أنا كمان، زمان ماما مستنياني فارغ الصبر. اقترب فارس من الحي الذي يقطن به وهو ينظر للأعلى في تساؤل، وهو يشاهد الزينة والكهرباء المعلقة في تناغم بين ألوانها المبهجة. إيه ده، هو في فرح النهاردة ولا إيه؟ استقبله صديقه عمرو وهو يفتح ذراعيه في الهواء مداعبا: فارس باشا ألف مبروك النجاح، عقبال النيابة وتبقى باشا رسمي وتشرفنا في كل حتة ونتفشخر فيك كده. ضحك فارس لمداعبة صديقه ورفيقه عمرو وبادله المداعبة قائلا: نتفشخر، ده انت بيئة صحيح. صفق عمرو بمشاغبة وقال: أيوة هنبدأ بقى من أولها. ماشي يا عم، يحق لك أكتر من كده، بكرة هنقابلك بالحجز وبدفتر المواعين، قصدي المواعيد. وضع فارس ذرعه على كتف صديقه وهو يقول: ده انت يا ابني فضيحة بجد، الناس بتتفرج علينا، قولي بقى هو فرح مين النهاردة؟ قال عمرو وهو يلوح بذراعه: فرحك انت يا عريس، أمك أول ما سمعت الخبر ما سكتتش وقعدت تزغرد، والحبايب بقى ايه صمموا وعلقوا الكهرباء دي علشانك. ورفع يده بالدعاء قائلا: عقبالي يا رب لما اتخرج كده وابقى مهندس قد الدنيا. ثم همس في أذنه: أم عزة قاعدة مع أمك وشكلهم كده عاوزين يدبسوكوا في بعض. نظر له فارس باستنكار قائلا: هما ايه ما بيزهقوش؟ قلت لماما 100 مرة انا بحب دنيا وهتجوزها ومش هتجوز غيرها، مفيش فايدة. وقف عمرو ونظر اليه بتفحص قائلا: انت بتتكلم جد يا فارس؟ يعني يا عزة مش على بالك خالص؟ فارس: يا ابني ده انت صاحبي، يعني المفروض عارف كل حاجة عني، بتسألني سؤال زي ده برضو؟ وبمجرد ظهورهما عند بداية المنعطف الذي يجاور منزلهما، بدأ شباب الجيران في التهافت عليه وتهنئته. وبمجرد ولوجه إلى بوابة منزلهم المتواضع، استمع إلى صوت زغريت الجارات من النساء، وأقبلت عليه والدته تقبله وتحتضنه بسعادة بالغة وهي تقول: مبروك يا حضرة وكيل النيابة المحترم. ضحك فارس وعمر وقال الأخير: شكله بالكتير قوي باش كاتب. ضربته أم فارس على كتفه وهي تقول: بس يا واد يا عمر، اللي انت بتقوله ده؟ طب بكرة تشوف فارس ده هيبقى ايه؟ التفت عمر إلى فارس قائلا: شفت يا عم، مش لسه كنت بقولك؟ انتهت الاحتفالية البسيطة بسرعة، وما إن أغلق الباب على فارس ووالدته وحدهم حتى قالت له مؤنبة: كده برضو تحرجني قدام أم عزة؟ اقترب فارس من والدته وقبل رأسها قائلا: ليه بس يا ست الكل، هو أنا عملت إيه؟ نظرت له بعتاب وقالت: بقول لك عقبال ما نفرح بك أنت وعزة، ترد تقول لي لا، عزة الأول، لازم أطمن على أختي الأول، بتستعبط يا فارس. جلس فارس على أقرب مقعد وهو يبتسم لوالدته قائلا: يا حاجة، ما أنت عارفة من الأول إن عزة زي أختي، وعارفة إن أنا ناوي أتجوز مين. قالت والدته بانفعال وهي تجلس على الأريكة بجواره: أنت عارف إني ما بطئش البت دي يا فارس، هتجيبها تعيش معايا هنا إزاي؟ تقدم نحوها وقبل كفها عدة قبولات سريعة وقال برجاء: يا ماما، أنت عارفة إني بحبها وهي كمان بتحبني، وبعدين يا ست الكل، مش أنت يهمك سعادتي برضو؟ وأنا مش هبقى سعيد مع واحدة تانية، علشان خاطري يا ماما، حاولي تتقبليها علشان خاطري. ربتت على رأسه وقالت بحنان: يا ابني والله يهمني سعادتك وكل حاجة، بس أنا أصلا ما بحسش إن البت دي بتحبك زي ما بتحبها، قلبي مش مرتاح لها أبدا. رفع عينيه إليها وقال مؤكدا: لا والله يا ماما، أنت ظلماها، دنيا طيبة جدا وبتحبني قوي، بس هي مشاعرها مش بتبان عليها بسرعة، وبعدين بقى في حاجة ما تعرفيهاش. والدته باهتمام: حاجة إيه؟ التفت حوله وكأنهما ليسوا وحدهما في المنزل وقال بصوت خفيض: عمر حاطت عينه على عزة، بس شكله كده مستني لما يتخرج هو كمان. نظرت له تتفحصه وهي تقول: بتتكلم جد يا فارس؟ هو اللي قالك كده؟ أومأ فارس برأسه وأغمض عينيه في حركة مسرحية وقال بثقة: مش لازم يقولي يا حاج، أنا بلقطها وهي طايرة في الهوا. ضربته على كفه وهي تقول: تصدق أنا غلطانة أني قاعدة أتكلم معاك، أنا هقوم ألحق صلاة العشاء. لم تلبث أن نهضت واقفة حتى سمعت طرقات خفيفة على الباب، فغيرت مسارها إليه وهي تقول: يا ترى مين؟ فارس: استني يا ماما هفتح أنا. أشارت إليه أن يجلس مكانه وهي تفتح الباب وقالت: مين؟ أم يحيى، تعالي تفضلي يا حبيبتي. ارتبكت جارتها أم يحيى وهي تقول بخجل واضح: والله أسفة أني رجعت تاني يا ست أم فارس. ثم قالت وهي تشير لابنتها الصغيرة: بس البت المضروبة دي صممت أجيبها علشان تبارك للأستاذ فارس، ورأسها وألف سيف لازم تيجي دلوقتي، وعمالة تعيط وتصرخ، ما قدرتش عليها يا أختي. نظرت أم فارس إلى الطفلة الصغيرة في يد والدتها وهي تفرك عينيها من أثر النوم وتتثاءب وهي تقول بصوت مرتفع: فين فارس يا طنط؟ وكزتها أمها في يدها وهي تقول: قلت لك 100 مرة قولي أبي فارس. دخلت الصغيرة دون استئذان وهي تجذب يد أمها قائلة بمشاغبة: إحنا متفقين على كده وهو مش بيزعل. وقف فارس ينظر إليها وهي تحاول ترتيب شعرها الأشعف وعينيها التي انتفخت من أثر البكاء والنوم، وهي تقول: مبروك يا فارس. ضحك وقال مداعبا: بقى ده منظر تيجي تبركيلي بيه برضو. جذبتها أمها مرة أخرى بشدة من يدها وهي تقول لفارس باعتذار: معلش يا أستاذ فارس، عيلة ما تقصدش. فارس: ولا يهمك يا ميحيى، مهرة صاحبتي وتقول اللي هي عاوزاه. نظرت مهرة إلى والدتها في انتصار وهي تقول: شفتي مش قلتلك؟ اقترب فارس منها ونزل على إحدى ركبتيه وهو يتصنع الغضب قائلا: بس أنا زعلان منك يا مهرة، لسه جاية تبركيلي دلوقتي؟ قالت باندفاع طفولي: وأنا مالي، ماما سابتني نايمة وجت لوحدها، ولما صحيت صممت أجيلك، شفت بقى أنا جدعة معاك إزاي؟ ثم نظرت لوالدتها مؤنبة وهي تقول: ماشي يا ماما، بكرة لما أكبر وإنتوا تصغروا هسيبكوا نايمين وهخرج لوحدي. ضحكت أم فارس وهي تربت على شعر مهرة وتحاول عبثا إصلاح غرتها المبعثرة على جبينها وتمسح عليه قائلة: معلش يا مهرة، تلاقي ماما مرضيتش صحيكي علشان عندك مدرسة الصبح بدري. نظرت إليها مهرة بعين مفتوحة والأخرى مغمضة: إحنا في الأجازة يا طنطي. فارس: بمناسبة المدرسة يا ليندا، درجات سنة رابعة ما عجبتنيش، اعملي حسابك السنة الجاية سنة خامسة، وزي ما سمعنا كده هتبقى خامسة وسادسة مع بعض، يعني مش هقبل أقل من الدرجات النهائية. هتذاكري ولا هتقضيها كرتون؟ لوحت في الهواء بطفولية وهي تقول: طبعا هذكر وهبقى أشطر منك كمان، وهجيب درجات أكبر من السنة اللي فاتت، وماما هتعمل لي حفلة كبيرة. وأشارت له محذرة: وعارف لو ما جيتش؟ قاطعتها والدتها وهي تقول لها: يا بنتي عيب كده. ثم نظرت إلى أم فارس قائلة: البنت لسه ما كملتش 10 سنين ومفترية، أمال لما تكبر هتعمل فينا إيه؟ ضحك فارس قائلا لها: يا ستي انجح انت بس ولك عندي هدية معتبرة. قالت وهي تمسك بيد والدتها: ماشي لما نشوف، يلا يا مامتي، تصبحوا على خير كلك. دخلت دنيا فراشها وتدثرت وهي تتذكر ملامح فارس وكلماته الحانية، فابتسمت وهي تغمض عينيها، ولكن الابتسامة سرعان ما تلاشت عندما تذكرت لقاءهما الأخير. طرقت والدتها الباب وأطلت برأسها وهي تقول: نمت يا دنيا ولا لسه؟ أدارت رأسها تجاه الباب وهي تقول لوالدتها: لا لسه يا ماما، في حاجة ولا إيه؟ دخلت والدتها وجلست على طرف فراشها وهي تقول: عاوز أتكلم معك في موضوع مهم وكنت مستنية لما باباك ينام. اعتدلت دنيا في فراشها وقالت باهتمام: خير يا ماما. والدتها: بصراحة كده أنا مش عاجبني حالك، والكلام اللي قلتيه لفارس النهاردة ده ولا هيقدم ولا هيأخر. زفر الدنيا بضيق وهي تقول: انتي كمان يا ماما، وانا اللي فاكراكي فهماني. والدتها: بصراحة بقى أنا مش فاهمة تمسكك بيه ده كله ليه، ده في الآخر هيتجوزك مع أمه في شقتها في مكان مش من مقامك، انتي لسه في أول العمر والدنيا فتحلك إيديها، ليه تدفني نفسك معاه؟ تنهدت الدنيا وهي تنظر للفراغ وكأنها تنظر للمستقبل قائلة: يا ماما، فارس عنده عزيمة قوية، أنا عارفة كويس، ومش هيفضل حاله كده، هيفضل يحارب لحد ما يبقى وكيل نيابة. ثم ابتسمت وهي تقول: وأنا هبقى مرات البي وكيل النيابة. مطت والدتها شفتيها وقالت: ولحد ما يبقى وكيل نيابة هتقبل إنك تعيشي معاه عند أمه؟ رفعت دنيا كتفيها وهي تقول: لا طبعا، أنا قلت له كده بس في الأول، لكن أنا عمالة أهو أأجل في الارتباط على قد ما أقدر لحد ما ياخد وضعه، حتى الخطوبة عاوزة أجلها لحد ما يتعين. ثم نظرت لوالدتها في ثقة قائلة: يا ماما تخافيش علي، أنا مش مراهقة، أنا بحبه بس برضو مش هرتبط بيه غير لما أحس إن المستقبل بقى مضمون وهيجيب لي شقة تانية في مكان تاني، وساعتها كل حاجة هتتغير للأحسن. قالت والدتها بعدم تصديق: عموما ما تخطيش خطوة إلا لما تتأكدي الأول. عادت الابتسامة إليها مرة أخرى وهي تقول بعينين لامعتين: ما تخافيش علي، أنا عارفة أنا بعمل إيه كويس. الفصل الثاني. في الصباح استيقظ فارس على صوت والدته وهي توقظه وتهتف به: قم يا فارس، تليفون علشانك. نظر إليها بصعوبة وهو يحاول فتح عينيه قائلا: مين يا ماما؟ والدته بتأفف: السفيرة عزيزة بتاعتك. ابتسم وهو ينهض من فراشه واتجه مباشرة إلى الهاتف. ألو، صباح الخير يا حبيبي. لسه فاكرة؟ هو أنا لحقت، ده أنا لسه سايباك امبارح. سايباني طول اليوم وانت عارفة أني متضايق منك وجاية تتصلي تاني يوم؟ خلاص بقى يا حبيبي، ما تبقاش حمقي كده. يلا بقى البس وانزل، عاوز أشوفك. ابتسم ولكنه صبغ صوته بنبرة جدية قائلا: لا، مش قادر أنزل. كده برضو؟ يعني ما وحشتكش؟ انت فين دلوقتي؟ أنا في البيت. طيب خلاص، نتقابل في المكان بتاعنا بعد ساعة. زفرت بقوة وهي تقول: يا حبيبي، مش هنغير بقى المكان ده، تلاقي مامتك اديتك حلاوة النجاح. قال بحدة: جرى يا دنيا، هو أنا عيل ولا إيه؟ إيه حلاوة النجاح دي؟ طب خلاص ما تتعصبش كده، خلاص أوكي، ساعة وهكون هناك، يلا مع السلامة. سلام. أغلق فارس الهاتف واتجه إلى الحمام، توضأ، صلى الظهر، بدل ملابسه واتجه إلى المطبخ، وجد والدته تعد طعام الغداء، عندما رأته قالت بعبوس: يعني ما قلتش إنك خارج النهاردة، أمال أنا بعمل الغدا ده لمين إن شاء الله؟ قبلها على وجنتها وهو ينظر للأواني ويلتقط منها بعض الطعام ليأكله في سرعة وهو يقول: معلش يا ماما، مش هتأخر ساعة ولا اتنين بالكتير وهتلاقيني هنا، بس اتغدي انتي، ما تقعديش جعانة لحد ما ارجع. ضربته على ظهر يده وهو يعبث بالطعام وتقول: قلتلك 100 مرة ما تحطش ايدك في الأكل كده، استنى حطلك في طبق. تناول كوب مياه ليشربه ثم قال: لا لا، لما اجي بقى، مش عاوزة حاجة اجيبها لك معايا؟ والدته: لا مش عاوزة حاجة، بس خلي بالك من نفسك. طبع قبلة أخيرة على رأسها وقال مودعا: طيب سلام بقى يا ست الكل. هبط الدرج قفزا كما يفعل دائما وخرج من باب البيت، وما إن خطى خطوتين حتى سمع صوتا طفوليا من الأعلى يصيح به: فارس يا فارس. نظر للأعلى مبتسما وقال بهتاف وهو يلوح: عارف عارف، مش هنسى العسلية. ضحكت مهرة بينما نهرتها والدتها التي كانت تقف بجوارها في الشرفة: يا بنت عيب كده، هو خلفك ونسيكي. أخذت مهرة دميتها ولم تجبها، ودخلت لتكمل لعبتها ببراءة طارة وتضايق أخيها يحيى طارة أخرى. خرج عامر من ورشته عندما سمع صوت فارس واتجه إليه في خطوات واسعة مهنئا: مبروك يا أستاذ فارس، معلش ملحقتش أكلمك امبارح، كان عندي زباين واتحركت أطلع لك فوق. ابتسم فارس متفهما وقال: الله يبارك فيك يا عم عامر، ويا رب عقبال مريان ومينا ما يتخرجوا وتفرح بيهم. عامر مبتسما: طيب مش هعطلك بقى سعادة المستشار. ضحك فارس بعذوبة قائلا: يسمع من بقك ربنا يا عم عامر. ثم قال معتذرا: عن إذنك أنا بقى علشان مستعجل. عامر: اتفضل يا ابني، مع السلامة. وقبل أن يتحرك سمع جلبة من خلفه وهتافا يعرفه جيدا: يا أستاذ فارس استنى. التفت وهو يرفع حاجبيه بمرح للحاج عبد الله الذي أقبل عليه بجلبة كبيرة قائلا: مبروك يا أستاذ فارس يا ابني، والله والله أنا فرحان، زي ما يكون ابني هو اللي اتخرج وبقى باشا قد الدنيا. ضحك فارس مداعبا: لسه ما بقتش باشا حاج عبد الله، ادعي لي انت بس. وضع الحاج عبد الله يده على كتفه وتكلم بهتاف كعادته: دعي لك يا ابني، والله ربنا يكتب لك الخير مطرح ما تروح يا ابني. ربت فارس على يده بامتنان قائلا: ربنا يتقبل منك يا حاج عبد الله. ثم تنحنح قائلا: طيب تأمرني بحاجة؟ أصل عندي مشوار كده. أفسح له الحاج عبد الله الطريق قائلا: لا يا ابني تفضل، ما تعطلش نفسك، ربنا يجعل لك في كل خطوة سلامة. أكمل فارس طريقه بصعوبة، فكلما خطى خطوة أوقفه أحد جيرانه مهنئا وداعيا له بالتوفيق. نعم، هذه هي القلوب المحبة التي تمتاز بها أحيانا المصرية البسيطة. وقف الدنيا تنتظر ظهور فارس، وهي تنظر لساعتها اليدوية في قلق، حتى ظهر أخيرا قادما من بعيد بابتسامته المشرقة الجذابة. وعندما رآها أسرع الخطى نحوها ووقف معتذرا: آسف والله يا حبيبتي، بس أعمل إيه؟ الناس عندنا ما كانتش عاوزة تسيبني، كل شوية حد يوقفني يباركلي ويدعيلي. عقدت ذراعيها بغضب قائلة: يعني الناس دول أهم مني؟ قطب جبينه بمرح قائلا: انت عارفة ان ما فيش حد أهم منك عندي، صح ولا لا؟ وأمسك يدها وأجلسها على مقعدهم المفضل أمام النيل مباشرة قائلا: يعني ما رضيتيش؟ التفتت إليه قائلة: عارفة يا سيدي، ارتحت؟ ثم أردفت قائلة: فارس، أنا ليه عندك طلب؟ أومى برأسه قائلا: أمريني يا حبيبتي. قالت بدلال: أنا عاوزة أجي أشتغل معاك في المكتب. ظفر بضيق قائلا: مش إحنا اتفقنا قبل كده إن أنا بس اللي هشتغل؟ أنت عارفة يا دنيا شغل المحاماة متعب إزاي، وبصراحة كده بحس إنها بهدلة للبنات. قالت بعناد: بس أنا عاوزة أشتغل، وبعدين ما أنا هبقى معاك يا سيدي، إيه اللي هيبهدلني؟ رفع حاجبيه بدهشة قائلا: يا سلام، يعني لما تيجي تشتغلي والأستاذ يديكي شغل تعمليه هتقولي له طب أخد فارس معايا ولا إيه؟ مش فاهم يعني، أنا مش حابب يا دنيا كل يوم تقعدي تتنططي ما بين الإقسام والنيابات والمحاكم، والموظف ده يرزل عليكي والموظف ده يبصلك، لا أنا مش موافق. قالت بعناد أكبر: بص يا فارس، أنا كده ولا كده هشتغل، أنا ما خدتش الشهادة علشان أفضل قاعدة في البيت، فقلت أشتغل معاك أحسن ما أروح أشتغل في مكتب تاني، وعلى فكرة جاي لي مكتب كويس قوي، لكن أنا فضلت أشتغل معاك. نظر إلى البحر متأملا وقال بهدوء: يعني رأيي مش مهم عندك للدرجة دي؟ لمست كتفه وقالت بخفوت: يا حبيبي إزاي بس تقول كده؟ بس أنت عارف يا فارس أني لازم أساعد في تجهيز نفسي، وبابا مش هيقدر على الحمل ده كله لوحده، ده أنا لسه ما جبتش أشياء في جهازي. مطش فتيه متبرما وشعر بالاختناق وهو يقول: أنا لو علي ما خليكيش تجيبي حتى الأشياء دي، لكن ما فيش في إيدي حاجة غير مرتبي وانت عارفة. قالت بهدوء: عارفة يا حبيبي، وبكرة الدنيا هتتغير وحياتنا هتتغير وهنبقى من طبقة الهاي كلاس، وبكرة تقول دنيا قالت. وقف الأستاذ حمدي مهران أمام فارس وهو يربت على كتفه قائلا: بس كده يا سيدي؟ خلاص اعتبرها اشتغلت، خلاص خليها تيجي من بكرة لو تحب. قال فارس بامتنان: متشكر أوي يا دكتور. ابتسم الأستاذ حمدي وهو يقول باهتمام: علشان تعرف بس إن نظرتي ثاقبة دايما، قلت لك هتنجح وبالتقدير اللي انت عاوزه. قال فارس بسعادة: طبعا يا دكتور، وربنا ما يحرمناش من توجيهاتك أبدا. اعتدل الأستاذ حمدي في مقعده وهو يقول: بس أنا عاوزك تسعى في الماجستير من دلوقتي يا فارس، ده هيخدمك جامد في المستقبل، وعندك يا سيدي المكتبة بتاعتي هنا في المكتب، استعين بيها زي ما انت عايز، يعني مش هتحتاج تشتري كتب من برا. قال فارس في تفكير: إن شاء الله يا دكتور، بس أنا دماغي مشغول دلوقتي بحكاية النيابة دي، عاوز استنى لما أعرف راسي من رجلي فيها. الأستاذ حمدي: فكرتني في الموضوع ده، حكاية النيابة دي لسه قدامها وقت، وانت لسه هتاخد دبلومة قبل الماجستير، استغل الوقت ده وخد الدبلومة لحد ما نشوف موضوع النيابة. بدا عليه التفكير في الأمر وهو ينظر للأمام قائلا: خلاص يا دكتور، أنا حطيت الموضوع في دماغي، وإن شاء الله هبتدي أسأل على الإجراءات وإيه المطلوب بالظبط. أومى الأستاذ حمدي برأسه مبتسما وهو يقول: خلاص لو احتجت أي حاجة ما تترددش، تعال لي على طول. فارس: طيب عن إذن حضرتك. أشار له أن ينصرف بابتسامة، فانصرف فارس إلى مكتبه وجلس إلى مقعده وأخرج بعض الملفات وبدأ في العمل، ولكن عقله ما زال يدور ويبحث الأمر، ولا يجرؤ أبداً أن يتطرق إلى نقطة معينة، وهي احتمال عدم قبوله في النيابة. هو ليس حلمه وحده، إنما هو حلم والدته ووالده قبل أن يتوفاه الله، بل وجيرانه وأصدقائه جميعهم. ودنيا، دنيا التي تحلم بأن تصبح زوجة وكيل نيابة، وأن تصعد من طبقتها إلى طبقة أخرى. دنيا التي لا تتوقف عن أحلامها وطموحها أبداً، ولا تقف أمامها أي حدود من أجل تحقيقها. في اليوم التالي، وعند الخامسة مساءً، كانت دنيا تقف أمام باب مكتب الأستاذ حمدي مهران، وتخطو فيه أولى خطواتها العملية. تمت المقابلة مع الأستاذ حمدي بنجاح، وبدأت في الاطلاع على القضايا وملفاتها في المكتب المجاور لمكتب فارس في نفس الغرفة. نهض فارس من مكانه واقترب من مكتبها مبتسما، وجلس على المقعد المقابل لها قائلا: ها، إيه رأيك في الشغل؟ في حاجة مش فهمها؟ قالت وهي تنظر بحيرة إلى الملفات التي أمامها: قول في حاجة فهماها. كتم ضحكاته وهو يقول: معلش، بكرة هتفهمي كل حاجة. ظلت تنظر إلى الأوراق بعينين زائغتين وهي تقول: أنا ما كنتش فاكرة الشغل العملي كده. قال بجدية: ما تقلقيش، أنت هتنزلي معايا بكرة المحكمة والشهر العقاري، وواحدة واحدة هتتعلمي. مطت شفتيها وهي تقول: بس المجهود ده كله على المرتب ده بس؟ نظر لها باستنكار قائلا: ده أنت لسه متخرجة، وبصراحة المرتب ده ما يحلمش بيه حد لسه متخرج، ده الدكتور كرمك علشان خاطري. قالت بحدة: هو ياخد على قلبه الألوفات وإحنا الملاليم. تعجب فارس من طريقة حديثها، وهي التي لم تبذل أي جهد حتى الآن، وقال: في إيه يا دنيا؟ ده أنت لسه بتقولي يا هادي، وبعدين بصراحة وبشهادة محاميين كتير، الدكتور حمدي بيدي أعلى مرتبات في مكاتب المحاميين كلها. وبعدين خلي بالك، إحنا مش بناخد مرتب وبس، لأ، إحنا بناخد كمان خبرته الطويلة، ودي ما تتقدرش بفلوس. عبثت في الأوراق وهي تقول بلا مبالاة: والله أنت طيب يا فارس، يلا بقى قولي، المفروض بكرة هنعمل إيه بالظبط؟ قال بجدية: قبل ما أقولك على الشغل، عاوز أقولك إني قررت حاجة مهمة جدا. التفتت إليه باهتمام قائلة: حاجة إيه؟ قول. فارس: أنا قررت أبدأ في الدبلومة إن شاء الله. ظهرت الدهشة على وجهها وقالت: دبلومة؟ طب ونيابة؟ فارس: يا ستي، النيابة لسه قدامها سنة ويمكن أكتر، وأنا زي ما أنت عارفة ما بحبش أضيع وقت. أنا بقى هستغل الوقت ده وحضر الدبلومة، ولو النيابة جت مش هتخسر، بالعكس دي هتزيدني خبرة في شغلي. أومأت برأسها بتفكير قائلة: مش مشكلة، أي حاجة تخلينا نقب بسرعة ما عنديش فيها مانع. قطعهم دخول باسم أحد المحامين العاملين في المكتب، وهو ينادي على فارس بصخب، ولكنه توقف عندما وقع بصره على دنيا الجالسة خلف مكتبها. فنهض فارس في سرعة واقفا وهو يقدمها له قائلا: الأستاذة دنيا أول يوم معنا النهاردة. ابتسم باسم ابتسامة واسعة وهو يتقدم نحوها، وقال مرحبا وهو يمد يده ليصافحها: أهلا وسهلا، نورت المكتب. صفحته بابتسامة رقيقة، فبدأ في تقديم نفسه قائلا: أنا باسم صفوت، محامي هنا، وابن خالة الدكتور حمدي. نظر لها فارس نظرة حادة لتسحب يدها من يده، فارتبكت وهي تسحب يدها بهدوء قائلة: أهلا بحضرتك. لاحظ فارس نظراته المتفحصة لها، والتي أشعلت مصافحته لها بداية فتيل الغيرة في قلبه، فلم يعد يحتمل نظراته هي الأخرى، فقال بعصبية واضحة: خير يا أستاذ باسم، حضرتك كنت عاوز حاجة؟ التفت إليه باسم متعجبا من عصبيته المفاجئة، ولكن الموقف لم يكن يحتاج الكثير من الذكاء، فعلم على الفور أن دنيا تخصه بشكل أو بآخر، فقال بهدوء: خلصت الملف اللي اديتهولك امبارح قبل ما تمشي؟ كان يحاول السيطرة على أعصابه ولكنه لم ينجح، فكانت كل خلجة من خلجات وجهه تنطق بالغيرة، فاستدار ليتناول الملف من فوق سطح مكتبه وناوله إياه قائلا: أيوة خلصت، اتفضل. قلب باسم صفحاته سريعا وأشار إليه ليتبعه قائلا: طب تعال معايا مكتبي، عاوز أناقشك في شوية نقط فيه. ألقى عليها فارس نظرة حادة قبل أن يطرق الحجرة، وتبع باسم إلى حجرة مكتبه. فركت يدها في توتر، فهي تعلم ماذا ينتظرها من شلال جارف من الغيرة الساخطة يجرفها بحدة لتصبح وحيدة لا يراها غيره ولا يلمسها غيره، فهكذا هو دائما. في هذه الأثناء دخل محامي آخر كانت قد التقت به من قبل دخولها لمقابلة الأستاذ حمدي، فابتسم لها قائلا: ها أخبار المقابلة إيه؟ أنا شايفه ما شاء الله بدأت شغلك. قالت بارتباك: آه الحمد لله، متشكرة أوي أستاذ حسن. جلس إلى أحد المكاتب وأشار إلى المكتب الرابع والخاوي بجواره: ده بقى مكتب الأستاذة نورة، هي ما جاتش النهاردة بس لما هتتعاملي معاها هتحبيها أوي. قالت باهتمام: هي شغالة معاكم من زمان؟ أومأ برأسه قائلا: آه بس مش من زمان أوي، أصلها بتشتغل من وهي لسه بتدرس زي فارس كده. رسمت ابتسامة مصطنعة وقالت بهدوء: تمام، إن شاء الله أستفاد من خبرتها. تصنعت اللامبالاة وهي تنظر للملفات أمامها قائلة: واضح إن الأستاذ باسم قديم هنا في المكتب. قال بسرعة: طبعا قديم، ده بقاله 10 سنين هنا، ده غير إنه ابن خالة الدكتور حمدي وهو اللي ماسك إدارة المكتب تقريبا. تابعت حديثها بتساؤل: طب وده إيه خلاه كل ده ما يفتحش مكتب خاص بيه؟ أعجب حسن بفضولها الذي يشبع رغبته في الحديث في شؤون زملائه. نظر حسن باتجاه حجرة باسم المغلقة وقال بصوت خفيض: ده ذكاء منه، لو فتح مكتب هيضطر يجيب محامين وموظفين ويديهم مرتبات، ده غير النور والإيجار وخلافه، لكن كده بيشتغل في القضايا الخاصة بتاعته واللي بياخد أتعبها كاملة، لا في ضرائب ولا يحزنون. دنيا: طب والأستاذ حمدي ما يعرفش كده؟ حسن: عارف طبعا، بس ما يفرقش معاه كتير، وبعدين زي ما قلتلك الأستاذ باسم هو اللي بيدير المكتب، أصلا الدكتور حمدي مش فاضي وما بيجيش كتير. خرج فارس من مكتب باسم فوجدها تتحدث مع حسن، اتجه إلى مكتبه وجلس خلفه وهو ينظر إليها بتوعد، مما جعلها تخفي وجهها بين أوراقها حتى لا تنظر إليه. لم يستطع حسن كتم فضوله أبدا فقال بسرعة: هي الأستاذة دنيا تقرب لك يا أستاذ فارس؟ نظر له فارس بحدة وقال: خطبتي. ليه؟ ارتبك حسن بسبب عصبية فارس الواضحة وقال: لا أبدا مفيش، بسأل بس، ألف مبروك. وبعد انتهاء مواعيد العمل في المكتب انصرفت دنيا بصحبة فارس الذي ظل صامتا وهو يمشي بجوارها وهي تحاول اللحاق بخطواته الكبيرة، فقالت وهي تحاول جاهدة التقاط أنفاسها: يا فارس بالراحة شوي، أنا بجري علشان ألحقك. أبطأ من سرعته قليلا وظل محتفظا بصمته فقالت: أنا عارفة أنك زعلان مني، بس أنت مش ملاحظ أنك مكبر الموضوع شوية يا فارس؟ توقف فجأة والتفت إليها وضغط على أسنانه بغضب وهو يقول: يعني أنت مش شايفة أنك عملت حاجة غلط؟ ارتبكت وقالت بتلعثم: يعني كنت أقول له إيه؟ هو اللي سلم وفضل ماسك إيدي. حاول كتم غضبه بقوة وهو يقول: يلا علشان أوصلك، أنا مش عاوزة أتنرفز في الشارع وصوتي يعلى. ثم نظر لها بحدة قائلا: خلي بالك أنت ما بتراعيش مشاعري ولا وجودي خالص، وأنا مش هستحمل كده كتير. حاولت أن تدافع عن نفسها مرة أخرى ولكنه لم يعطيها الفرصة وأوقف سيارة أجرة لتستقلها لمنزلها. في اليوم التالي صباحا كان ينتظرها عند باب المحكمة، رافقته في رحلته اليومية من المحكمة للشهر العقاري في صمت، لم تحاول التحدث إلا بالقليل، وهو لم يتحدث إلا في العمل فقط، وهو يشرح لها وهي تحاول حفظ الإجراءات وأماكن المكاتب وأدوارها حتى يسهل عليها التوجه لها مباشرة عندما تقوم بالعمل بمفردها. علمت قدر التعب والجهد المبذول في عملهم في مهنة المحاماة وخصوصا في بداية الطريق، فالنهار ينقضي هكذا تحت وطأة درجة الحرارة الشديدة في الصيف، بين التنقل بين المحاكم وأقسام الشرطة والشهر العقاري وغيرهم، وفي الليل خلف مكاتبهم يبحثون الأوراق ويدققون بها، بالإضافة إلى كتابة المرافعات والمذكرات وغيرها. علمت أن العمل ليس بسهل أو يسير على الإطلاق، فهي ليست موظفة عادية كما كانت تظن. علمت الآن لماذا كان يقول لها دائما هذا العمل غير مناسب للنساء. عندما كان يقول لها ذلك كانت تشعر بالاستياء وبأنه يهمش دورها ويقلل من شأنها، ولكن بعد أن رأت بعينيها علمت أنه كان محقا. فهل تعود إلى بيتها وتقبع به إلى أن يتم تحديد مصيرها مع فارس؟ الفصل الثالث. كان في طريقه إلى المنزل شاردا غارقا في تفكيره، لا يجد حصن أمام قدميه إلا وركلها يمينا أو يسارا، وكأنها كرة يسددها في أحضان مرماها. المشوار طويل والجهد ليس قليلا. يا ترى هل يا فتاتي هل تستطيعين الصبر؟ ماذا سيكون مذاقه على لسانك؟ هل سيحلو لك أم ستنفرين منه ومني؟ سأقدم لك ما تريدي، ولكن انتظريني فقط، فأنت تعلمي أنني لست برجل كسول أو قليل الطموح، ولا آبه بالمصاعب، بل تحلو لي وأتسلقها في هدوء دائما وثبات حتى أصل لمرادي. ولكن عندما أصل إلى القمة هل سأجدك في انتظاري؟ هل تعشقينني بما يكفي؟ لست متأكدا مع الأسف. مر بالمنعطف المؤدي إلى بيته واتجه إليه في بطء وهو يحاول إخفاء مشاعره حتى لا تقرأها والدته في عينيه، فهي تجيد ذلك، ولكنه لم يلاحظ الفتاة التي كانت تقف في نافذة حجرتها الصغيرة ترمقه وتتفحصه وكأنها كانت تنتظره، وقد جفاها النوم واستعصى عليها ورفض التسلل إلى عينيها حتى تطمئن بعودته. تنهدت في قوة وهي تراه يلج باب منزله، والتفتت للداخل لتطمئن أن أختها ما زالت غارقة في نومها كما كانت تظن، فأغلقت نافذتها وأزدلت أسطارها واتجهت نحو فراشها، وما إن سكنت رأسها إلى وسادتها وأغمضت عينيها حتى سمعت أختها تقول بخفوت: خلاص اطمنت إنه رجع؟ فزعت عزة وحدقت في أختها في سريرها المجاور تحاول اكتشاف عينيها في الظلام، وقالت: أنت لسه صحية يا عبير؟ نهضت عبير وفتحت المصباح الصغير والذي ينبعث منه إضاءة ضعيفة، وضعت الوسادة على رجليها واستندت إليها وقالت: أنت بتعذبي نفسك على الفاضي وهو ولا هو هنا. زفرت عزة بضيق وهي تقول: بطل الأوهام اللي في دماغك دي يا عبير، أنا ما كنتش مستنية حد، أنت عارفة إني مش بستحمل الحر وكنت واقفة بتهوى شوية في الشباك. شبكت عبير أصابع كفيها وقالت: على فكرة أنا أختك، ها؟ يعني مش عدوتك ولا حاجة، يعني هترتاحي لما تتكلمي معي. نهضت عزة وأغلقت المصباح الصغير وعادت لفراشها وهي تقول: نامي يا عبير نامي، وياريت تشيلي الأوهام دي من دماغك. وضعت عبير وسادتها مكانها واسترخت على فراشها وهي تقول بهمس: يا ريت يا عزة تكون أوهام فعلا. في الصباح وهو في عمله اكتفى بأن يتحدث معها في العمل فقط رغم محاولتها للتقرب منها، ولكنه ما زال صادا لمحاولتها. وقفت في الطريق فجأة وقالت بإجهاد: خلاص مش قادرة، تعبانة قوي. التفت إليها بقلق قائلا: استني وأفلك تاكسي وروحك وبأرجع أنا أكمل الشغل. وقبل أن يشير لسيارة أجرة استوقفته بيدها وهي تقول: استنى بس، انت ايه ما عندكش تفاهم؟ هتشاور للتاكسي على طول كده. نظر إليها يتفحصها في صمت ثم مط شفتيه قائلا: بتمثلي يا دنيا، عاملة فيها تعبانة؟ ابتسمت وهي تتلمس أصابعه وهي تقول: أعمل إيه بقى؟ ما أنت مخاصبني ومش عاوز تديني ريق حلو خالص. حاول أن يخفي ابتسامة ظهرت على شفتيه بصعوبة ثم تنحنح ليخفيها وقال بجدية: خلاص يبقى يلا نكمل الشغل اللي ورانا. أمسكت ذراعه لتوقفه عن التقدم وقالت بدلال: طب أنا عطشانة، ممكن تشربني الأول؟ أشاح بوجهه عنها وأخذ يتلفت حوله إلى أن قال: تعالي نعدي الشارع. عبر الطريق وإذا به يدخلها أحد المحال، ثم ابتاع كوبين من العصير وقدم لها واحدا قائلا: اتفضلي. نظرت إلى الكوب بيده ثم نظرت إليه قائلة: إيه ده؟ نظر إليها بدهشة قائلا: إيه مش عارفة؟ عصير قصب. قالت باستنكار: ما أنا عارفة إنه عصير قصب، بس أنا بقول لك تعبانة وعطشانة، تقوم تجيب لي عصير قصب. ثم تابعت بحنق: كنت فاكرك هتقعدني في مكان هادي واستريح فيه شوية، مش تدخلني محل عصير قصب. ظهر الحزن في عينيه ونطقت به ملامح وجهه وقال بيأس: هو ده اللي عندي يا دنيا. مطت شفتيها بامتعاض وتناولت منه الكوب وشربت منه قليلا لتروي ظمأها فقط. وصل فارس الشارع الذي يقطن به وقت آذان الظهر، فغير وجهته إلى المسجد الذي يبعد قليلا عن منزله. توضأ ووقف يصلي السنن، وبعد أن انتهى وجد شخصا يربت على كتفه بحنان قائلا: إيه يا عم، انت مخصبنا ولا إيه؟ التفت فارس إلى صاحب الصوت والابتسامة تعلو شفتيه ليصطدم بأحب الوجوه إلى قلبه منذ سنوات كثيرة، فهو صديق قديم له، وهو من أيده الله تعالى لفارس ليجعله مداوما على صلاته منذ أن كان في الثانوية العامة. صافحه بحرارة مرددا: مش معقول شيخ بلال، وحشني جدا. نهض الرجلان وتعانقا طويلا، ثم قال فارس بشغف: انت كنت فين كل ده يا شيخ؟ ده انا رحت سألت عليك في بيتك، الوالدة قالت لي انك مسافر. انحنى بلال على اذنه قائلا بمرح: كنت في ألمانيا. اتسعت عينا فارس لبرهة، فضحك بلال بصوت خفيض قائلا: إيه مالك اتخضيت كده ليه؟ اقترب منه فارس هامسا: ليه يا شيخ بلال؟ ده انت يا إما في المسجد يا إما في شغلك يا إما في البيت، ياخدوك ليه؟ رفع بلال كتفيه قائلا: انت عارف بقى اخوانا البعد يا فارس، طالما ملتحي وبتخطف في مسجد لازم يتحط تحتك مليون خط أحمر ويبقى ليك ملف عندهم. قطب فارس جبينه وهو يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، بياخدوا عاطل على باطل كده. ابتسم الشيخ بلال وهو يقول: سيبك مني، أنا خلاص جسمي نحس. ها قولي بقى، أنا سمعت إنك اتخرجت. أولا ألف مبروك. ثانيا ناوي تعمل إيه بعد التخرج؟ هتكمل في المكتب ولا هتستنى حلمك الكبير؟ كاد فارس أن يتحدث، ولكن الإمام أقام الصلاة فوقفا في الصف وكبرا ليدخلا في الصلاة. بعد انتهاء الصلاة جلس كل منهما يتلو الأذكار، ثم خرج سويا من المسجد. أخذ فارس ينظر للشيخ بلال بحب وهو يقول: والله أنا مش مصدق إني شفتك تاني يا بلال، ده أنت وحشني جدا والله. قال بلال مداعبا: وإنت والله يا فارس. ها يا عم، مش هتبقى وكيل نيابة بقى علشان تبقى تحقق معايا أنت، أهو بدل الغريب برضو. لم يستطع فارس أن يضحك أو حتى يبتسم وهو يقول: أنا لو ربنا كرمني عمري ما هبقى ظالم زي اللي بيحققه معاك ومع غيرك يا بلال. بلال: يبقى انت لسه على عهدك يا فارس وبتحلم بالنيابة، يعني شغال مع الأستاذ حمدي ولا سبته؟ فارس: لا لسه طبعا شغال معاه، وفي نفس الوقت هستنى التعيينات وربنا يكتب لي اللي فيه الخير. يا بلال ادعي لي انت بس. وقف بلال والتفت إلى فارس ووضع يده على كتفه قائلا بهدوء: ربنا يكتب لك اللي فيه الخير ليك يا فارس، سواء في دنيتك أو آخرتك، اسعى واجتهد واحلم، بس لو ما حصلش نصيب افتكر دايما ان الله سبحانه وتعالى لا يأخذ منك الا ليعطيك، افتكر دايما الكلام ده. او ما فارس برأسه وهو يقول بابتسامة: والله وحشني كلامك يا بلال. كانا قد اقتربا من منزل فارس كثيرا وهما يتحدثا وتذكران ايامهما السابقة، بينما وقف العم عامر على باب ورشته ينظر إليهما في ترقب وهو يقول: مين اللي مع الأستاذ فارس ده؟ خرج من ورشته واقترب منهما وهو يتفحص بلال، ثم وقف على مقربة منهما ونادى فارس قائلا: أستاذ فارس، أستاذ فارس. التفت له فارس بابتسامة فقال عامر: تعال لحظة بس. قال بلال وهو يصافح فارس: طيب أسيبك أنا بقى يا فارس وأشوفك بعدين. أوقفه فارس بلهفة قائلا: لا والله، لازم تطلع معايا ونشرب الشاي مع بعض، ثواني أشوف عم عامر وارجع لك. توجه فارس إلى عامر ووقف أمامه قائلا: خير يا عم عامر، في حاجة ولا إيه؟ قال عامر بقلق: مين ده يا ابني؟ فارس بابتسامة: ده صاحبي من زمان بس كان مسافر. تابع عامر بنفس القلق: تعرفه كويس يعني؟ فارس: آه طبعا، بقولك صاحبي من زمان، بس ما كانش بيجي الشارع هنا كتير، كنا بنتقابل في المسجد. لاحظ بلال نظرة القلق في عيني عامر فنظر له وابتسم ابتسامة ودودة، وبرد فعل تلقائي وجد عامر نفسه يبتسم هو الآخر بدون سبب واضح من وجهة نظره، وقال لفارس: شكله طيب صاحبك ده. ضحك فارس وهو يربت على كتف عامر قائلا: وانت كمان طيب يا عم عامر. والتفت إلى بلال وناداه قائلا: شيخ بلال. اقترب بلال منهما محتفظا بابتسامته فقال فارس: عم عامر بيسأل عليك يا بلال. أصله عم عامر ده بقى زي شيخ الحارة كده، لازم يعرف اللي داخل واللي خارج. أومأ بلال برأسه قائلا: طبعا عارفه من زمان يا فارس، أنا ما كنتش باجي كتير، بس أنا ما بنساش الوشوش بسرعة، وخصوصا وشوش الناس الطيبة. ومد يده ليصافحه. صافحه عامر بود وقد زال قلقه بسرعة وقال: تعالوا بقى اشربوا معايا الشاي. فارس بسرعة: لا، الشاي ده عندي المرة دي، إن شاء الله هنبقى نعدي عليك بعدين يا عم عامر. بحث بلال في جيبه عن شيء ما ووجده أخيرا، أخرج من جيبه زجاجة مسك صغيرة، وقبل أن ينصرف مد يده بها إلى عامر قائلا: اتفضل يا عم عامر، دي هدية بسيطة كده. نظر لها عامر بدهشة قائلا: ايه ده، ريحة؟ ابتسم فارس قائلا: ده اسمه مسك يا عم عامر، بس حلو قوي هيعجبك. قال عامر وهو يتفحص بلال: بس بمناسبة ايه ده؟ قال بلال بهدوء وعينين تشعان صدقا: بمناسبة اني تعرفت على راجل طيب زيك يا عم عامر. وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تهادوا تحبوا، وانا نفسي تحبني زي فارس كده. ابتسم عامر وهو يتناول زجاجة المسك من بلال قائلا: متشكر يا ابني، ربنا يحميك لشبابك، هديتك مقبولة. طرق فارس باب شقته ففتحت والدته وهي تقول: بتخبط ليه؟ ما انت معك مفتاح يا فارس. فارس: معايا واحد صاحبي يا ماما. وضعت والدته حجابها على شعرها وهي تقول ببساطة: أهلا وسهلا يا ابني، تفضل. تنحنح بلال وهو غاض لبصره قائلا: أهلا بك يا حاجة، معلش أزعجناكي. أفسحت الطريق وهي تقول بابتسامة طيبة: لا يا ابني، البيت بيتك، تفضلوا. أخذه فارس إلى غرفته وأغلق الباب خلفه وجلس أمامه مبتسما وهو يقول: والله زمان يا بلال، ها احكي لي بقى. تنهد بلال وقال: احكي لك ايه بس، ربنا ما يكتبها عليك ولا على حد ابدا، سيبك مني، احكي لي انت وصلت لحد فين في الدنيا. بدت علامات التوتر على فارس وكأنه يبحث عن بداية مناسبة لحديثه ويختارها بعناية، وبدأ يقص على بلال ما يشعر به قائلا: مش عارف يا بلال، من ساعة ما اتخرجت لحد دلوقتي في حلمين مش متأكد انهم هيتحققوا، النيابة ودنيا. رفع بلال حاجبيه باهتمام قائلا: طب النيابة وعرفناها، مين دنيا؟ قال فارس بحرج: دي بنت تعرفت عليها في سنة رابعة وحبتها. ابتسم بلال وهو يقول: طب ومحرج كده ليه؟ انت فاكرني هقولك الحب حرام يعني؟ زاد حرج فارس وخجله من صديقه وهو يقول: لا أصلنا مش بحبها من بعيد لبعيد يعني، أنا بقابلها وبنخرج سوا. ثم بدأ في الدفاع عن نفسه بسرعة قائلا: بس والله أنا قابلت والدتها ووعدتها أني هتقدم لها بعد التخرج. لولا دنيا هي اللي رفضت وقالت نأجل الحكاية لبعد النيابة. أطرق بلال لحظات ثم رفع رأسه بهدوء وقال: كمان هي اللي رفضت وطلبت التأجيل؟ نظر له فارس بصمت ولم يتكلم، فتابع بلال حديثه: وانت فاكر لما تخطبها هتبقى خلاص تحللك يا فارس؟ ظهرت علامات عدم الفهم على وجه فارس وهو يقول: يعني ايه يا بلال؟ دلك بلال لحيته وهو يتفحص علامات التوتر على وجه فارس، ثم قال بهدوء: التوتر اللي على وشك ده حاجة كويسة، ده دليل على انك متأكد انك بتعمل حاجة غلط. فارس يا حبيبي لو بتحبها سيبها. رفع فارس رأسه إليه باستنكار قائلا: أسيبها إزاي؟ أنا بحبها يا بلال وناوي على الجواز، مش بلعب بيها ولا بعمل حاجة غلط معاها. بلال: وهو أنت بتعمل معاها إيه صح يا فارس؟ فارس: مش فاهمك. نهض بلال واقفا وجلس بجوار فارس وقال بجدية: أنت بتقابلها يا فارس مش كده؟ فارس: أيوة. بلال: يعني بتبص لها مش كده ولا بتكلمها وانت باصص الناحية التانية؟ قال فارس بارتباك: أيوة ببص لها. بلال: طب إذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يبقى أنت كده بتعمل حاجة غلط ولا لأ؟ أطرق فارس برأسه وقال بخفوت: أيوة غلط. استطرد بلال حديثه قائلا: هسألك سؤال كمان، طبعا بتمسك إيدها؟ فارس: أيوة. بلال: مع إنك يا فارس أكيد سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يعني النظر حرام واللمس حرام، فضل إيه تاني يا فارس؟ أكيد طبعا وانتوا بتحكوا مع بعض ممكن تضحكوا، وأكيد ضحكتها بتحرك مشاعرك، وممكن وهي بتكلمك وبتحكي معاك ممكن تقول كلمة بصوت ناعم شوية. ليه يا ابني تحط نفسك في الفتن دي كلها وتشق على نفسك بالشكل ده؟ ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. انت بقى بتحط نفسك في الفتنة بإيدك يا فارس وترجع تقول أنا ما بعملش معاها حاجة غلط، طب إزاي؟ أطرق فارس وقد شعر بكل كلمة قالها بلال، ورغم صعوبتها إلا أنها وضعته على بداية الطريق الصحيح، فقال: معك حق يا بلال، لكن... قطعه بلال: لكن بتحبها ومش عارف تعمل إيه؟ أو ما فارس برأسه موافقا وقال: بالضبط كده أعمل إيه؟ ابتسم بلال وهو يربت على يده قائلا: كلمها بصراحة وقول لها إنك مش هتخلف وعدك معاها، لكن في نفس الوقت مش هينفع تغضب ربنا بالحب ده. فارس: والحل؟ بلال: الحل إنها تبقى زميلتك في المكتب وبس، لحد ما ربنا يكرمك وتتقدم لها وتعقد عليها وتبقى مراتك. وأشار له محذرا: وأنا بكررها تاني يا فارس، وتعقد عليها يعني تكتب كتابك عليها، مش تروح تلبسها دبلة وتقول خطيبتي بقى أخرج وأعمل اللي كنت بعمله. لا يا فارس، الخطوبة دي كأنها لسه غريبة بالظبط. أو ما فارس برأسه في سكون وصمت وهو يستشعر المعاني الإيمانية التي دخلت قلبه لتوها ولم تغادرها، وسمع بلال يقول له مرة أخرى: سيبها مؤقتا وعرفها أنت هتسيبها لإمتى وهتسيبها ليه. سيبها علشان يكرمك بيها في الحلال يا فارس، بدل ما ربنا يغضب عليكم ويحرمكم من بعض طول العمر، ده لو كنت بتحبها فعلا. تخيل يا فارس لو ماتت وهي قاعدة جنبك بتغضب ربنا، هتروح تقول لربنا إيه؟ ولو انت مت وانت قاعد جنبها وماسك ايديها هتروح تقول لربنا ايه؟ هتقوله كنت بتغضبه ليه وعشان ايه؟ هو حد ضامن عمره هيخلص امتى يا فارس؟ دخل فارس المكتب بعد صلاة المغرب وألقى التحية على الجميع، ثم توجه إلى حجرة مكتبه هو وزملاؤه. وجد دنيا ونورة يتحدثان ويتعرفان إلى بعضهما البعض، وسمع دنيا تسأل نورة عن باسم قائلة: وأستاذ باسم متجوز من زمان ولا لسه قريب؟ نورة: لا من زمان وعنده ولد وبنت. بمجرد أن رأته نورة نهضت واقفة بابتسامة قائلة: الحمد لله على السلامة، ازيك يا أستاذ فارس؟ حاول فارس أن يتجنب النظر إليها هي ودنيا، وهو يقول بود واحترام: الله يسلمك يا أستاذة، الحمد لله على السلامة. نورة: الله يسلمك. اقتربت دنيا خطوات منه قائلة: إيه، ما فيش زيك يا دنيا ولا إيه؟ وضع عينيه في الأوراق وهو يقول: إزيك يا أستاذة دنيا؟ اتكأت على المكتب وهي تقول بخفوت: أنت عارف أني ما بقدرش على زعلك، أنا أسفة يا سيدي، فكها بقى. هز رأسه نفيا وهو يقول: مش زعلان من حاجة، وياريتني أجل الكلام ده لبعدين. قالت بدلال: تبقى لسه زعلان. وضع القلم على الأوراق بعصبية وحاول خفض صوته وهو يقول: دنيا من فضلك أجلي أي كلام دلوقتي، وإحنا مروحين هنتكلم زي ما أنت عاوزة، لأني عاوزك في موضوع مهم جدا، محتاجة أتكلم معاكي فيه ضروري. خرج باسم من حجرته وهو يقول لدنيا: من فضلك يا أستاذة دنيا، عاوزك شوية. ودخل حجرته مرة أخرى وهو يقلب عدة ملفات بين يديها. نهض فارس واقفا بحدة وقال لها: لما تدخلي ما تقفليش الباب وراكي. تركتهم دنيا ودخلت حجرة مكتب باسم، وتركت الباب كما أمرها فارس، فنظرت نورة إليه قائلة: مالك يا أستاذ فارس، في حاجة مضايقاك؟ الآن من حاجة؟ هز رأسه نفيا وهو يقول: أبدا يا أستاذة، ما فيش حاجة، دنيا خطيبتي وأنا ما حبش يتقفل عليها باب أوضة مع أي حد، حتى مع الدكتور حمدي نفسه.